لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل تابع في دفع افتراءات الرافضة على معاوية رضي الله عنهم، قالوا: وفيه نزل: ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول: أما قوله إنه نزل فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية فهو باطل، فإن هذه الآية نزلت بمكة لما أكره عمار وبلال على الكفر. وردة هذا يقصد كان من جملة الكتبة عبد الله بن سعد بن أبي صرح وارتد مشركا، وفيه نزل ولكن من شرح بالكفر صدرا، يقصد أن هو كان ده كله مش أن معاوية الذي نزل فيه، يقصد أن من كتبة الوحي عايز ينزل من قدر من اتخذه رسول صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، بأنه قد ولد فيهم من كان قد ارتد كعبد الله بن سعد بن أبي صرح. قال: هذه الآية نزلت بمكة ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهي نزلت في من أكره عمارا وبلال على الكفر، وردة عبد الله بن أبي صرح كانت بالمدينة بعد الهجرة. ولو قدر أنه نزلت فيه هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وبايعه، يعني كان ممن أهدر دمهم ثم إنه استؤمن له فقبل إسلامه فأتى وتاب وأعلن إسلامه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبايعه. وشيخ الأول الآية: من كفر بالله من بعد إيمان، ومعوزة من كفر بعد إيمان. هو لا هو غرضه من الكلام ده ان ان ان ايه ان هو كونه من كتبة الوحي ليست فضيلة. بيقول ان من كتبة الوحي عبد الله ابن ايه ابن ابي صرح اللي هو نزلت فيه الآية ولكن ما شرح بالكفر صدره، معاوية يبقى زيه، فهذا كلام باطل. الآية في مكة وعبد الله بن أبي صرح في المدينة، مش هو نزل فيه الآية، وعلى أي حال هو كان ممن رجع. قال: وأما قوله وقد روى عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي. فطلع معاوية وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة حاجة تعرف الله، لأن يزيد كان عنده حاجة وعشرين سنة، سنة ستين من الهجرة، كان عنده حاجة وعشرين سنة لما إيه؟ لما بويع له بعد أبيه. يبقى كان عنده كم سنة بقى لما تولى أبوه؟ لما تولى أبوه معاوية ملك 20 سنة، يبقى كان عنده 3-4-5 ونحو ذلك، يعني بضع 20 سنة. ده لما كان إمتى تولى أبوه؟ سنة 40، يعني في 30 سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بس هو الاعتماد على الكذب. ويقول: فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله القائد والمقود، أيوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة، يعني يوم يكون الإمامة له، يعني أيوم يكون للأمة أميرا. يعني فالجواب أن يقال: أولا، نحن نطالب بصحة الحديث، فإن الاحتجاج بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوته، ونحن نقول هذا في مقام المناظرة، وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب. ويقال ثانيا: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولا يورد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث، ولا له إسناد معروف، وهذا المحتج به لم يذكر له إسنادا ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر كان من أبعد الناس عن ثلب الصحابة وأروى الناس لمناقبهم. وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه، ثلبهم يعني قدح فيهم، يعني الطعن فيهم. من أبعد الناس عن ثلب الصحابة، لك يذكر مثالب فلان. يعني إيه مثالب؟ يعني مساوئ. يقول حيث يقول ما رأيت، عبد الله بن عمر يقول حديث صحيح، ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، أسود من السيادة، أكثر سؤددا في قومه. قيل له ولا أبو بكر وعمر؟ فقال كان أبو بكر وعمر خيرا منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قال أحمد بن حنبل السيد الحليم، يعني معاوية، وكان معاوية كريما حليما. وبهذا ساد الناس، وبهذا تمكن بالشعرة التي يسمونها شعرة معاوية أن يحافظ على علاقاته مع الناس جميعا فيطيعه الجميع. ثم إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن واحدة، بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحج وغير ذلك، ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب كما يشهدها المسلمون كلهم. أفتراهما في كل خطبة كان يقومان ويمكنان من ذلك؟ يعني كان ما هم المسلمة الفتح، كان الناس هتسيبهم ان كل خطبة يروح جاي واخده وماشي واخده وماشي. وهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائر المسلمين، إذ يمكنون اثنين دائما يقومان ولا يحضران الخطبة ولا الجمعة، وإن كان يشهدان كل خطبة، فما بالهما يمتنعان من سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها. وقوله إنه أخذ بيد ابنه زيد أو يزيد، فمعاوية لم يكن له ابن اسمه يزيد، وأما يزيد ابنه الذي تولى بعده الملك وجرى في خلافته ما جرى، اللي قتل في زمن الحسين، فإنما ولد في خلافة عثمان باتفاق أهل العلم، ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر، خطب معاوية رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزوج لأنه كان فقيرا، اللي هو الحديث آئه. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع صنعته. كان حديث فاطمة بنت قيس، حديث فاطمة بنت قيس متأخر بعد خيبر بمدة، ودل ذلك على أن معاوية لم يكن معه من يتزوج به في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تزوج في زمن عمر رضي الله عنه، وولد له يزيد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 27 للهجرة. الكذب الذي يعيشون عليه وينسبونه إلى كتب الحديث، يعني رأيته بالأمس يعني طرفة نكتة، مقطع بتاع واحد معمم من عمام الشيعة وهو عمال يذكر لهم فضل ليه اللطن، فبيقول أثبت العلم الحديث والحق ما شهدت به الأعداء، ولا يعني دي أبحاث علمية مسجلة في الكتب إن اللطمة الواحدة تقتل 80 كرة دم بيضاء. يا سلام، 80 كرة دم بيضاء، فتعمل تنقية للدورة الدموية، والتمانين ده الملي متر الواحد، الملي لتر فيه من 4000 ل 10000، 80 يعملوا ايه؟ ده المفروض يعني المهم ان يقول لك ايه، ان ده موجود في الكتب العلمية وعند الغرب الاوروبيين، اما اللطم فهذا نؤجله لان هذه منزلة اعلى. اللطم على الخدود بقى، ده دي منزلة لسه ما توصل لهاش، وحاجة لطم نفسه هو وصل لها بقى، فايه فلطم نفسه. ايه اللطم على الوجوه كده، مجموعة كده هم بينشدوا عمليتهم جامد كده، وبيتبعوا بيوت النص اكتر. ما هو جاهل، ده هو اس الجهل. هو يعد بالك يعني الكلام ده عند اهل الخرافات اللي لسه لغايه النهارده بيروحوا الموالد واللي لسه بيروحهم يعتقدوا بقى في الاوليه واللي يقول له سيدي فلان كان في المركب فقالوا نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس تقول لك ده ائمه العلم اللي بيعملوا الكلام ده وما بالك هما بيغرقهم والواحده واللي يجوز لها انها تروح للسيد البدوي وتقول اديني عيل يا سيد دول الناس منتسبين في يوم من الايام للعلم وطلاب عن لغايه النهارده بيعرفوا نفسهم ده امام في الحنبله عند الحنابله وده امام عند الشافعيه وده امام خرافه دين الخرافه ده حاجه فانت مستغرب ان الجهل وصل للدرجه دي ها تقليد اعمى وده الشيخ قال كده انا صغير ايام 67 فكان ابن عمتي اصغر مني بسنه كان عندنا مثلا 9 سنين ونحو ذلك فقال لي الناس عندنا بيقولوا ان الطيران الاسرائيلي جه وضرب طنطا بالقنابل في السيد البدوي طلع بالقبر وكان قنبله نازله على طنطا فمسكها وراح جاي راميها في الصحراء وقال لي رجع تاني الكلام ده اقول انا يعني سمعته بهدني ولسه لغايه دلوقتي محفوره من هذا التاريخ فالناس عندها من الخلل في ذلك مش بعيد بقى ان الشيعة اللي مش عرب ولا اللي هم مختلطين بيهم اكتر ولا ائمتهم ائمه الضلال دول يصدقوا هذه الخزعبلات هم زي ما بيصدقوا الكلام الجاهل اللي بيكتب يقوله هذا الرجل والف فيه كتاب ويظلون يعني يضلون اقوامهم اللي قبلوا من الخميني ان هو يقول لهم نحن نعتقد ان لائمتنا سلطانا على كل ذره من ذرات الوجود والعياذ بالله واللي بيقول لهم ان لائمتنا احوالا مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وان الامام المهدي افضل من عيسى بن مريم وافضل من موسى بن عمران وافضل من الخليل ابراهيم أعوذ بالله يعني الكلام ده كلام كفر في الحقيقة لا شك في ذلك فإحنا نقول اللي يقول نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كافر فما بالك يقول لا ده أفضل من الأنبياء أفضل من أنبياء الله أولي العزم من الرسل لما يفضلهم على أولي العزم من الرسل يكون أكفر الكفرة والعياذ بالله يقول أما قوله إنه بالغ في محاربة علي فلا ريب أنه اقتتل العسكران عسكروا علي ومعاوية بصفين ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء بل كان من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتال وكان غيره أحرص على القتال منه لكن علي رضي الله عنه كان أحرص على القتال لأنه كان يعلم أنه على الحق يعلم أنه على الحق يعني ليه علي كان عايز القتال عشان معاوية مش راضي يبايعه مش راضي يسلم له الشام لا يريد أن يدخل تحت طاعته بزعم أنه لابد من اقتصاص من قتلة عثمان وعلي رضي الله عنه صار أمير المؤمنين له البيعة ويتجب طاعته فمن خالفه وأبى أن يطيعه وامتنع أن يسلم له الإقليم كله له الشام فهذا بلا شك يعني مما استوجب أن يكون خارجا على علي رضي الله عنه بالبغي ولذلك استحقوا أن يقتل فكونه كان لا يريد القتال لأنه كان محقوقا في الحقيقة ولم يكن يريده لأجل أنه يعلم أن علي رضي الله عنه قد ثبتت إمامته ولكن تأول هو في الخروج عنه حتى يقتص من قتلة عثمان ولم يطلب الإمامة إلا بعد موت علي رضي الله عنه قال إذا تبين هذا فيقال قول الرافضة من أفسد الأقوال وأشدها تناقضا فإنهم يعظمون الأمر على من قتل علي ويمدحون من قتل عثمان مع أن الذم والإثم لمن قتل عثمان أعظم من الذم والإثم لمن قتل علي فإن عثمان كان خليفة اجتمع الناس ولم يقتل مسلما وقد قتلوه لينخلع من الأمر فكان عذره في أن يستمر على ولايته أعظم من عذر علي في طلبه لطاعتهم له. وصبر عثمان حتى قتل مظلوما شهيدا من غير أن يدفع عن نفسه. وعلي بدأ بالقتال أصحاب معاوية ولم يكونوا يقاتلونه لا، ولكن امتنعوا من بيعته. يعني عايز يقول ده مش دم العلي ولا تنقيص منه، بس يقول ان عثمان اعظم ايه مظلوم، ظلم اشد من ظلم علي. وعلي رضي الله عنه مظلوم ايضا، قتل مظلوما وقتل مظلوما عندما قتله من قتله. وان قيل ان عثمان فعل اشياء انكروها، قيل تلك الاشياء لم تبح خلعه ولا قتله، وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه على علي أولى أن يبيح ترك مبايعته. ولا هم قتلوه ولا خلعوه، يعني قتلة عثمان أشد إجراما من خالف عليا رضي الله عنه، بل من خالف عليا بعضهم متأول مخطئ في تأويله وبعضهم مجرم كالخوارج. وأما قوله الخلافة 30 سنة ونحو ذلك، والاختصار هنا مخل الظهر لأنه ما ذكرش الايه الجملة الأصلية. يقول ونحو ذلك، فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك، إنما هي من نقل الخاصة لا سيما وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما. وإن كان عبد الملك بن مروان، عبد الملك ابن مروان، خفي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين ونحو ذلك، حتى هدم ما فعله ابن الزبير. ثم لما بلغه ذلك قال وددت أني وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت صحيح ومتفق على صحته عند أهل العلم، فلا أن يخفى على معاوية وأصحابه قوله الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا بطريق الأولى، مع أن هذا في أول خلافة علي رضي الله عنه لا يدل على علي عينا، وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات، لأنه اكتمل بها الإيه 30 سنة. والحديث صحيح، حديث الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا حديث صحيح. تكملت 30 الستة أشهر التي يعني صار فيها خليفة الحسن بن علي رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين. يقول وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات رضي الله عنه، مع أنه ليس نصا في إثبات خليفة معين. وهم يقولون إذا كان لا ينصفنا إما تأويلا منه وإما عجزا منه عن نصرتنا فليس علينا أن نبايع من نظلم بولايته. يعني أي خليفة لا ينصف الشيعة إما أنه متأول أو عاجز يبقى ليس علينا أن نبايع. عندكم إضافات في الحتة دي؟ ومعنى الكلام ان هم بيعتذروا عن مبايعة الخلفاء لانهم لا ينصفونهم ولا يتبعونهم. هو هنا الجزء ده ان هو بيقول ان معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا في ترك بيعته علي، لان انتم يا رافضة بتتركوا بيعته الخلفاء كويس كده. فبيقول الرافضة احنا لا تلزمنا بيعة من لا ينصفنا، فهو بيقول لهم ان علي رضي الله عنه شاف ان علي رضي الله عنه لم ينصف ايه عثمان واهل بيته، يعني انتم مش هتحتجوا بحجة الا ويكون الحجة عليكم اقوى منها. يعني هما بيقولوا ان معاوية قاتل عليا، هو قتله ليه عشان ايه؟ بل في الحقيقة ان علي هو الذي قتل ايه معاوية. ليه؟ لامتناع معاوية من بيعة علي رضي الله عنه. انتوا بتكفروا معاوية عشان كده مش كده؟ طب انتوا تركتوا بيعة معاوية، مش معاوية بس، لما كل الخلفاء اللي بعد كده انهم بالضبط كده، فقالوا لا تلزمنا بيعة من لا ينصفنا، وانتوا متأولين كده. يبقى معاوية متأول هو راخر، لانه شايف ان هو علي لم ايه، لم ينصف اولياء دم عثمان اللي هو منهم، ممن ايه، ممن قتلوه. فلو هتعذروا نفسيكم يعذروا ايه، معاوية بالاولى. واما قوله ان معاوية قتل جمعا كثيرا من خير الصحابة اللي هو قتلوا في واقعة صفين، هم قتلوا في القتال، ليس ان معاوية هو الذي امر بقتلهم صبرا مثلا. يقال الذين قتلوا من الطائفتين، قتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، يعني ما هيش الطاعة التامة، زي بالضبط ان كان مع الخوارج في صفين وبعدين ايه، خرجوا عنه، خرجوا عن علي رضي الله عنه. يقول وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلبوا لكف الدماء من أكثر المقتتلين، يعني أكثر حد كانوا عايزين القتال يقف علي ومعاوية. بس كان في الطائفتين ناس بتشعل ليه الفتنة وتقعد تنقل أخبار ويريدون إشعال الأمر، نسأل الله العافية. يقول لكن غلب فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم ابن عتبة المرقال وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبي الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار زي عبد الرحمن بن خالد وأبي الأعور، وقوم ينفرون عنه، وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه. يعني في ناس بتنفر عن عثمان رضي الله عنه، وفي ناس بتنتصر لعلي زي الأشتر وهاشم ابن عتبة، دول كانوا من أشد الناس حرصا على القتال. والأشتر النخعي كان من ضمن الذين شاركوا في الثورة على عثمان. يقول أما ما ذكره من لعن علي فإن التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت المحاربة، وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم، وهؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم. وقيل إن كل طائفة كانت تقنط على الأخرى، والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان. وده كان أمر من التلاعن شرعا أشد من قتال التأويل، لأن اللعن الطرد من رحمة الله. هو بيقول هنا القتال باليد أعظم من التلاعن باللسان. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، يعني اللعن القتل أشد. بس هما كان القتال لا يلزم منه ليه أنه يكون القتل في كل حال. على أي الأحوال هذا اللعن كان باجتهاد وتأويل وخطأ من قائله، وذلك أن الله لم يلعن الطائفة الباغية، وكل منهما كان متأولا أن الآخرين باغين عليه. يقول ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علي وهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم ومن والاهم. ومعاوية رضي الله عنه وأصحابه ما كانوا يكفرون عليا، وإنما يكفره الخوارج المارقون والرافضة شر منهم. نحن ننكر سب علي ونسمي من كان يسبه ويلعنه ناصبة من أهل البدع لا يقبلهم أهل السنة فيهم، يذمونهم غاية الذم كما يذمون من سب أبا بكر وعمر وعثمان. عليه كان يصلي عليهم فعلا، لكن كان لو أصل وارد منقول في القنوت وارد في كتب السير القنود، وده اللي بيتقال عنه نمسك عما شجر بينهم. اولا اسانيده ليست بالاسانيد الصحيحة، لكن انه كان في الاحاديث الصحيحة مسألة في عهد معاوية ان هناك من يلعن عليا على المنابر، ده ثابت في الصحيح، بس مش ثابت ان معاوية رضي الله عنه هو نفسه الذي كان يلعن. يقول: ولا ريب انه لا يجوز سب احد من الصحابة، لا علي ولا عثمان ولا غيرهما، ومن سب ابا بكر وعمر وعثمان فهو اعظم اثما ممن سب عليا، وان كان متأولا فتأويله افسد من تأويل من سب عليا، لان دول افضل من علي، فهم متأولين تأويلا باطلا فاسدا يذمون على ذلك، ونحن نقدح في من سب عليا، ونقدح اشد في من سب ابا بكر وعمر وعثمان. واما قولهم ان قوله ان معاوية سمى الحسن، فهذا مما ذكره بعض الناس من اهل السير والتاريخ، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية او اقرار معتبر، ولا بنقل يلزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم. يقول لك كان في مؤامرة وعمل كذا وعمل كذا، طب فين النقل الثابت؟ فين البينات ان معاوية هو الذي وضع السم او ارسل من وضع له السم؟ هذا لا يثبت. يقول: اما قوله وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه، فيقال ان يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق اهل النقل، ولكن كتب الى ابن زياد ان يمنعه، يمنع الحسين من عن ولاية العراق، والحسين رضي الله عنه كان يظن ان اهل العراق ينصرونه ويفون له بما كتبوا اليه، فارسل اليهم ابن عمه مسلم ابن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به، هم غدروا به وسبوه لابن زياد قتله، وبايعوا ابن زياد، اراد الرجوع فادركته السرية الظالمة، انه ساعتها الحسين ما كانش ذاهب للقتال، ده كان عايز يرجع، لانه عرف ان في حصل ايه، حصل قتل لابن عمه، وكذلك حصل نقض للبيعة التي كانوا بايعوها، فاراد ان ينصرف. يقولوا: فأدركته السرية الظالمة، فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر لهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه. هو غلب على ظن الحسين أن هؤلاء يريدون قتله، وأنه إن استسلم لهم قتلوه، فدافع عن نفسه. لا، هو كان في عهود فعلا وبيعات، ولكن غدروا بها اهل العراق، تسببوا في قتل. لذلك قال ابن عمر: يا عجبا لاهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسرون عندنا البعوض، سماهم تقتلونه ليه؟ لان انتوا اللي تسببتم في كده، انتوا اللي قلتوا له تعالى وهتبقى انت الامير واحنا هنبيعك، وبعدين اسلمتموه، ولا طلعوا له ولا حموه ولا دفعوه، وبيعوا مين؟ ابن زياد اللي هو وكيل يزيد او نائب يزيد. فهو لما غلب على، انا اقول لك لما كان يستأثر وهما يوصلوه، لا، اللي يستأثر غلب على ظنه سوف يقتل، ولذلك قاتل حتى دافع عن نفسه. ولما بلغ ذلك يزيد اظهر التوجع على ذلك، وظهر البكاء في داره، في دار يزيد، على قتل الحسين، مصيبة عظيمة فعلا والله العظيم. ولم يسب له حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم. طبعا بقى الحتة دي قصة الفيلم اللي بيعملوه الشيعة على ضرب نساء يزيد، نساء أهل البيت، ويقعدوا بقى يضربوهم بقى بالجنازير وبالبتاع، وهذا الأمر كله من الأخبار الكاذبة التي لا تعرف. نعم هم مجرمون استحلوا دم الحسين رضي الله عنه ظلما وعدوانا وأخذوا بناته وزوجاته وأهل بيت النبوة نساء أهل بيت النبوة جميعا، وكل هذا ظلم وعدوان، لكن لم يثبت أنهم اعتدوا على النساء في ذلك. وأما قول وكسر أبوه ثنية النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن أبا سفيان ابن حرب كان قائد المشركين يوم أحد، وكسرت ذلك اليوم ثنية النبي صلى الله عليه وسلم، كسرها بعض المشركين، لكن لم يقل أحد إن أبا سفيان باشر ذلك، إنما كسرها عتبة بن أبي وقاص. وأخذت هند كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها. وكان هذا قبل إسلامهم، ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وإسلام هند، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها، والإسلام يجب ما قبله. وقد قال تعالى، قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقد تابوا وأسلموا وانتهوا عن كفرهم فغفر الله لهم ما قد سلف. قل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.